بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نفتح رسالة تيموساوس. تيموساوس الأولى إصحاح 4 عدد 12. ما زلنا مشغولين بقضية النمو الروحي. خدنا من أفسس 3:4 آية واحدة ركزنا عليها: صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. خدنا فيها ثلاث أفكار أساسية: ننمو في كل شيء، واستعرضنا كده مجالات للنمو، وخدنا إلى ذاك الذي هو الرأس، يعني وإحنا بنكبر بنقرب من صورة المسيح، بنقرب منه هو وبنقرب من شكله في حياتنا. وخدنا صادقين في المحبة، إن المحبة أساس للنمو في كل شيء. هناخد شوية بقى إزاي الواحد ينمو، وليه في واحد بيكبر أكتر من واحد، وليه في واحد باين عليه النمو أكتر من واحد، وليه واحد يدخل الخدمة مسافة سنة تلاقيه اتغير قوي وشكله بقى يعني حلو فعلا، وواحد بقاله 10 سنين لسه طباعه ملخبطة وشخصيته ملخبطة وبطيء قوي في نموه. عشان نستفيد الرسالة دي بعتها بولس لتلميذه تيموساوس، وتيموساوس ده أقرب شخص لبولس. بولس مش متجوز وما عندوش ولاد بالجسد، تيموساوس ده ابنه فعلا، أقرب الشخصيات ليه، وعشان كده اختصوا برسالتين، تيموساوس الأولى والتانية، وفي نفس الوقت بيقول بعض الأسرار يعني لتلميذه النجيب القريب ليه. هناخد بس كم آية من عدد 12 لعدد 16. تيموساوس الأولى 4: لا يستهن أحد بحداثتك، كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة، إلى أن أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطى لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخ، اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. هنا ده بقى كلام مباشر من أب لابنه، ومن شخص روحاني قرب خلاص يروح السماء، بولس كان في آخر أيامه، لأسقف شاب. تيموساوس كان شاب وكان ساعتها بقى أسقف، فهو الرسالة كلها ماشية في الموضوع بتاعنا. تيموساوس عاوزك تكبر، يعني عاوزك كبير، عاوزك متقدم. فأول كلمة تشغلنا في النص ده: لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. برضو أرجع لنفس السؤال، بس المرة دي كلمة مختلفة عن النمو، بس نفس الفكر: هل تقدمك ظاهرا؟ يعني هل الواحد ابتدى يبان عليه فعلا أنه تقدم في معرفة ربنا، تقدم في خدمته، تقدم في محبة الناس، تقدم في الوقت اللي بيقضيه في الصلاة، تقدم في طباعه بقت طباع جميلة مريحة، تقدمك ظاهرا في كل شيء. بالذات ده أسقف بيقول له اوعى تكتفي باللي انت خدته، انت لازم تكبر ولازم تتقدم، ولازم تقدمك يبقى الناس شايفاه عشان يفضلوا يتعلموا منك. لأنه لو الواحد فضل محله سر كده اكتفى، غالبا اللي وراه كمان هيكتفي، هتبص تلاقي الكنيسة كلها نموها وقف. يعني لو الخادم فينا أو الكاهن فينا ما بقاش مهتم بتقدمه الروحي، يقف نموه ويوقف نمو كل اللي وراه. عارفين زي إيه؟ زي بولس ما قال مثلا: صرنا كالمرضعة لأولادها. لو الأم اللي ما بترضعش ما بتاكلش، هتيجي ترضع بعد كده مش هتلاقي لبن، فتلاقي النمو يقف. زي ما نموها وقف، نمو طفلها يقف. فهنا دي رسالة مهمة، ان كل واحد فينا لما بيتقدم بينعكس تقدمه على اللي حواليه، ولما بيقف مطرحه بيوقف نمو اللي حواليه. تاني الحتة دي، لما الواحد ينمو روحيا يؤثر في كل من حوله فيسخنوا معاه. دايما بنشبهها، أنا قلتها لكم التشبيه ده قبل كده، لما نلاقي فحم أسود كده ناشف جاف نجيب جمرة، جمراية واحدة سخنة تحطها في الشرية وبعدين تهوي، بس تلاقي بعد شوية كل الأسود ده حمار، كل الفحم اللي لمس الجمرة سخن. إنما لو أنا الجمرة اللي أنا جايبها دي هي نفسها باردة، خلاص لا يمكن حد هيسخن. إذن الخادم فينا أو الشخص فينا المشغول يفضل سخن، الحار في الروح، اللي عاوز يتقدم على طول، اللي عاوز يكبر في ربنا، الجعان على طول روحيا، ده بيسخن كل اللي حواليه. فهنا معلمنا بولس اختص تيموساوس برسالتين وتيتوس برسالة وفليمون برسالة. في واحد كان ممكن يقول مش خسارة بعد جواب لواحد، واحد يعني كان يبعت لبلاد، يبعت لكنايس. لا، ما هو هنا بيكلم أسقف، والأسقف لما ينمو روحيا هنعكس على كل كنيسته. نفس الكلام تلاحظوه في رؤية 2 و3، يوحنا الحبيب ساعتها البطرك، فالمسيح قال له روح كلم فلان ملاك كنيسة أفسس. ده شخص، معلش، ما هو لو ده برد كل الكنيسة اللي وراها تبرد، واضحة؟ ملاك كنيسة لاودكية لو ده طفى كله هيطفي. انت كمان لو انت أم، لو انت روحياتك بردت ولادك هيبردوا، لو انت خادمة لو روحياتك وقفت المخدومين هيبردوا، انت الفحمة الولعة المنورة. فإذا التقدم أو النمو الروحي مش بس مسؤولية شخصية، يعني أنا يا هتقدم وأجيب ثمر يا هدبل وأموت وأضيع، إنما كمان له تأثير على كل اللي حواليا. لو أنا واخدها جد وبتقدم روحيا، تقدمك يكون ظاهرا في كل شيء، وتبان في الكلمة اللي بعدها، لاحظ نفسك والتعليم، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك وإيه والذين يسمعونك أيضا. يبقى هنا بيدينا أول فكرة، إن الواحد فينا نمو الروحي مؤثر في الآخرين، وبلادته الروحية أو فتوره الروحي أو انحداره هيأثر في كل اللي حواليه. فالمسؤولية مضاعفة، المسؤولية خطيرة ومضاعفة بالذات للي بيخدم. هنا بيقول له لا يستهن أحد بحداثتك، ما تقولش أنا صغير، زي في أرمية واحد يقول له لا تقل أني صغير. ساعات الواحد، هنتكلم في دي شوي، ساعات اللي يعطل النمو إحساس خطأ بالدونية أو بالإنفريوريتي أو بالذنب أو العجز المستمر، وده بقول إحساس مزيف. ليه؟ واحد يستغرب، مش بولس دايما يقول خليكم متواضعين؟ كلمة لا يستهن أحد بحداثتك كأنه بينفخ فيه وبيقول له خليك راجل وخليك قوي وخليك كبير وخلي كل الناس تكش منك. طب ده انت معلم للتواضع، ده انت دايما تقول خليك متواضع، ايه محدش يستقل بيك؟ دي التواضع شيء وصغر النفس شيء تاني. احيانا الواحد يفضل يقول انا وحش، انا ضايع، انا مش نافع، انا ما فيش حاجه عدله، ويفتكر ان النغمه دي نغمه روحيه مفيده. من كتر ما سمع وعظات عن التواضع يفتكر ان الاحساس ده هو ده اللي هيفيده. احيانا الاحساس ده يخنقه، ما يفيدوش، يكئبه، يعطله. لازم الواحد في الحياه الروحيه يكون عنده رجاء، يكون عنده مش تفاؤل، رجاء، رجاء افضل. بمعنى ايه؟ انا صغير بس ربنا عاوز يكبرني، انا ضعيف بس ربنا هيقويني، انا فاضي بس ربنا هيملاني، أنا عاجز ربنا هيعمل مني حاجة، أنا خاطي ربنا بتاع الخطاة هيبررني، أنا مريض ربنا يشفيني. فأول نقطة عاوز أقولها في النمو الروحي، الرجاء في النمو. إحنا داخلين دلوقتي في روشتة النمو، يعني الواحد إزاي يكبر روحيا، معايير كده بنحطها قصاد عينينا عشان نتقدم روحيا. الرجاء، كتير قوي من الناس حاسة إن مفيش فايدة، لا في الدنيا ولا في حياتها ولا في اللي حواليها ولا شعارها في الحياة ما فيش فايدة. طب هو ده شعار روحي؟ ده شعار خيبان أو شعار الناس اليأس، شعار شياطين ده. لا طبعا في فايدة، ما المسيح جه ليه ومات ليه وقام ليه وصعد ليه وبيحضر السماء لمين لو ما فيش فايدة؟ فالرجاء في أنك ممكن تتغير وممكن تبقى أحسن وممكن تقرب من ربنا أكتر وممكن تبقى خادم ناجح وممكن تبقى محبوب، ممكن عيوبك نفسها تروح منك، وممكن المسيح يعمل بيك كتير قوي، لازم يفضل عندك. لأن الرجاء ده لو اتشال كأنك شلت الدينامو من العربية، العربية لازم هتقف. لكن الرجاء ده بيفضل يشحنك دايما، مديك أمل، حتى لو نمت في الخط شوية، حتى لو كسلت، حتى لو غلط، حتى لو أحبط، اتكسرت، حسيت بفشل في وقت، لا، ربنا عاوزك تكبر، عاوزك تثمر، ربنا وراك وراك لغاية ما الزرعة دي تطلع ثمر، فما تفقدش رجائك. فأول حاجة ابتدي بيها في موضوع النمو الرجاء في النمو، أو الرجاء في التغيير، أو الرجاء في التقدم. في واحد داخل على امتحان يقول لك أنا مش هنجح، نعم مش هنجح، لو فضل يقول مش هنجح مش هنجح مش هنجح. إنما لما يقول بنعمة ربنا هنجح هينجح. يعني لما يتكل على نعمة ربنا ويبتدي يجتهد يعمل اللي عليه هيتقدم طبعا، طبعا هيتقدم. فالتعبير الأولاني اللي بيدي نوع من الثقة بالنفس، لا يستهن أحد بحداثتك، يعني ما تستقلش بروحك، أو التعبير بتاع أرمية، لا تقل أني ولد، ما تقولش أنا صغير، يعني بص برجاء لنفسك، بص لنفسك بأمل، ما تقعدش كل مرة تبص على نفسك تقول أنا ضيعت عمري، أنا ما عملتش حاجة مفيدة، أنا العمر مش فاضل فيه كتير، أنا إيه قيمتي دلوقتي؟ طب أنا هحفظ إمتى الصلوات اللي حافظينها دي؟ طب أنا هفهم وأعرف وأقرأ كل ده إمتى؟ لا لا، الموضوع مش كده. خلي عندك رجاء، أنت كل صلوة هتصليها هتفرق وهتقربك من ربنا، كل خدمة هتعملها هتسوى كتير عند ربنا، كل حب هتقدمه هيترصد في السماء، كل اجتهاد بيقول عنه اجتهاد بولس أو جهاد عند ربنا غالي. فخليه عندك رجاء، دي كده ايه فاتحة الموضوع. عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي مريض يروح للدكتور يقول له هخف، يقول له لا ما ظنش، بس خد الدواء ده. طب ما خلاص دواء ايه اللي هياخده؟ ما قال له ما ظنش، وده كلام ده. انما الدكتور الشاطر يقول له باذن الله طبعا هتخف، فيديله امل. لما يديله امل يبتدي بقى يشوف هيعمل ايه. انما ما ظنش، لا، يبقى ما فيش امل، يبقى ما فيش جهاد، يبقى ما فيش محاوله، يبقى كل حاجه هتقف. تاني فكره في النمو الروحي، في روشته النمو الروحي، يقول حاجتين شبه بعض ناخدهم مع بعض. الى ان اجي اعكف على القراءه والوعظ والتعليم، وبعدها بشوية يقول لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، وقبلها يقول اهتم بهذا كن فيه. يعني بالبلدي كده المذاكرة بقى، احنا هناخدها كأنه واحد طالب عنده امتحان. المذاكرة أكتر حاجة تكبر الواحد روحيا، الإنجيل، كلمة ربنا. لاحظ نفسك والتعليم، اعكف على القراءة. كلمة ربنا هي الغذاء الروحي، هي دي أساس النمو الروحي. عشان كده كل شوية نقعد نقول نفتح الإنجيل يا جماعة ونقر ونذاكر وندرس ونحفظ، ده اللبن بتاعنا، ده الأكل بتاعنا. لما تتغذى كويس هتكبر، هتكبر هتكبر. إنما فرق غذاء عن غذاء، يعني اليومين دول المشكلة ان كل الشباب بياكلوا الجانك فود ده، اللي هو الاكل بتاع الشارع ده، طبعا مش مغذي. ساعات في الحياة الروحية في جانك برضه، يعني ايه؟ يعني الاكل اللي في بيت ست الوالدة الكنيسة هو ده اللي مطبوخ كويس، في جانك فود كده في الشارع كتير، الكلام ده ما يديش صح، تصرف فيه فلوس كتير وفي الاخر تلاقي نفسك صحتك مضعضعة وكل الشباب عنده أنيميا وحالتهم حال، لأنه أكل مش مفيد، مش مطبوخ، مش عاملاه ماما. فهنا اهتم بهذا، أنك تبقى جوه الكنيسة وعمال تحصل، عمال تذاكر، عمال تفهم كل آية بتدخل، تمخمخ كده وتفكر فيها وتحفظها، عشان هي دي اللي هتغير فيك. إنما في ناس بتحاول تاخد الموضوع كمعلومات كده وبشكل سطحي جدا، زي اللي بيتفرج على الأكل ويقولوا له الأكل حلو، يقول آه شكله حلو، طب ما تدوق ما تاكل، وبعدين يقول لا أنا عامل رجيم. رجيم إيه وأنت أساسا أنيميا حادة؟ مش وقت رجيم دلوقتي، خلينا في الغذاء المفيد. فهنا بيقول أعكف على القراءة. الكلمة دي صدقوني بتبكتني جدا، ليه؟ لأن ده أسقف وأنا كاهن. إحنا هنجيب وقت منين من القراية؟ إنما هنا بيقول له أعكف على القراءة. يعني أعكف دي تحسسكم إنه فيها وقت، اقعد اشتغل ذاكر. طب ده راجل أسقف، ده لسه بيقول له ارسم شمامسة وارسم كهنة وارسم وراه مسؤوليات كتير قوي، بس قال له اعكف على القراءة واهتم بهذا وكن فيه. كن فيه يعني خليك غرقان في القرايات كده، خليك غرقان فيها، اهتم بالموضوع ده جدا. ليه؟ لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك ها والذين يسمعونك أيضا. يبقى تاني أساس للنمو الروحي، عشان تكبر روحيا، عشان تخلص من عيوبك، عشان تقرب من شكل المسيح المثالي، عشان تعمل كل اللي قعدنا نقوله ده، نمو في كل شيء، ننمو إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. اقرأ واعتكف للقراية وادرس ولاحظ التعليم. هنا لاحظ التعليم على فكرة مقصود بيها تعليم نفسك، لاحظ نفسك، والتعليم كان غالبا مقصود بيها انت تتلمز مش تعلم الاخرين، ما التعليم الاخرين ده دور طبيعي هيطلع، انما انت بتاخد وقتك في التلمذه ولا لا. احنا كلنا بيستهوينا ان احنا نتكلم، وانا اول واحد بعترف بدي، انما يا ريتنا نقعد نسمع كلمه ربنا وندرسها اكتر ما نقولها، لان ده يملانا اكتر. وبعد شويه تبقى بتطبخ لنفسك، لازم تقعد مع الانجيل، انت اللي تطلع وانت اللي تذاكر وانت اللي تقعد تقلب وتقارن وتحفظ وتخطط. هو ده اللي بيكبرك روحيا، لان الكلام بيدخل عقلك بيغير فيه حته بحته. بالظبط يا جماعه زي عمليه سقي الزرع، تلاقي الفلاحين عندهم دايما طوله بال، يعني احنا ما عندناش طوله البال اللي عند الفلاح ابدا، وهو بيزرع تلاقي يحط البذره وبعدين يلف يسقيها ويعودها بالمية وبعدين يحط سماد وبعدين يرش مية تاني وإيه، ويعني نفسه طويل. لكن اللي بيعمله ده هو اللي بيطلع زرع وبيطلع ثمر وبيطلع محصول. أمانة الفلاح واجتهاده والمية اللي نازلة والسماد اللي نازل هو ده اللي بتعمل حاجة. إنما تخيل إحنا ساعات نعمل إيه؟ نحط البذرة وخلاص، خلاص ولا سماد ولا مية ولا أي حاجة. سمعت وعظة لا فكرت فيها ولا اشتغلت عليها ولا انشغلت بيها ولا حاولت تعملها، طيب ما رمينا بذرة وخلاص، لكن ما عملش فيها حاجة. طبعا كل أمثال الزرع بتاعت المسيح ماشية مع موضوعنا النمو الروحي ومثل الزارع وهكذا. فتاني فكرة مهمة، أول فكرة الرجاء في النمو، خلي عندك أمل لأن ربنا عاوزك تكبر وعاوزك تطلع ثمر وهيفضل وراك لغاية ما تعمل كده. وخلي بالك نعمة ربنا هي اللي بتشتغل مش أنت، أنت بس بتفتح لها الباب، لكن هي اللي بتعمل فيك كل حاجة. تاني حاجة هو أعكف على القراءة والوعظ والتعليم، لاحظ نفسك والتعليم، داوم على ذلك، اهتم بيه، كن فيه. كلها مجموعة من الوصايا ليها معنى واحد، كل. كل على فكرة كلمة كل دي جات كتير قوي في الكتاب على الكتاب، يعني جاية في رؤية مثلا، في رؤية يوحنا، انه لقى الدرج، الدرج ده، الدرج ده اللي هي كتب زمان يسموها الدرج، رول كده بيبقى بيفتحوه عشان يقروا، ما كانش فيه كتب بالشكل ده. فيقول له خد الدرج، وبعدين يقول لك خده وكله. موجودة برضو في حزقيال 2. في الأول كان يقف مذهول كده، هاكل هاكل الكتاب، يقول له كله، ما هي رؤية أصلا، ويحطه في بقه. المسيح يحط الدرج في بق حزقيال وفي بق يوحنا، وبعدين يبتدي ياكله ياكله، بعدين يحس في الأول بمرارة، بعدين يحس بارتياح. يعني عمل مجهود في الأول، بعد كده شبع وارتاح. إيه حكاية كل الكلام؟ كله يعني زي ما أنت بتعمل مجهود في الأكل، بتمضغ وبتهضم، والأكل بيدخل في جسمك كله وبيمشي في الدم وبيطلع في الخلايا. كلمة ربنا هتعمل منك مسيح، لأن دي صورة المسيح. الإنجيل هو كلمة الله، فكلمة ربنا لما تمشي في عظمك وتمشي في دمك وتمشي في خلاياك هتشكلك تبقى شبه المسيح، هتخليك شبهه من غير ما تحس، لأنك أنت بتهضم، وطول كل ما أنت بتهضم عمال تتمثل بيه من غير ما تحس. عشان كده مشكلتنا في الجيل ده يا جماعة إن إحنا بنقرأ قليل، إن إحنا مش بندي للإنجيل حقه كمثقفين على الأقل. يجوز في ناس بسطة ما عندهاش فرصة القراية، ده إحنا مسؤولين عن تعليمهم. إنما صدقوني البسيط ده مجرد تقول له الكلمة ياخدها كمنهج لحياته، تتغير حياته على وصية سمعها أو على وعظة سمعها. إحنا عندنا ريكورد في الوعظات، عندنا بنضرب أرقام قياسية في عدد الوعظات اللي سمعناها، بس كلام نظر أو بالنسبة لنا يعني مش بنستفيد من ده كله. يأكد الفكرة دي بطرس الأولى إصحاح 2. بطرس الرسول يقولها بطريقة لطيفة أو نفس المعنى بالضبط، اللي هي فكرة النمو وارتباطه بالإنجيل. يقول إيه بطرس الأولى 2؟ اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مزامة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. هذه النمو هو. طبعا المثل دقيق جدا. ليه؟ البيبي بالذات ما فيش حاجة تشغله غير الرضعة، غير الأكل بتاعه. يعني يمكن ما يكون طفل 4-5 سنين تلاقي ممكن اللعب يشغله عن الأكل، فمرضاش يقول الطفل، لأن الطفل ممكن يتشقى ويلعب أكتر ما يأكل. إنما البيبز بقى لا، حياتهم في اللبن، متعتهم الأساسية هي الرضاعة، لسه ما بيعرفش يلعب ولا يعملش حاجة، واخدين بالكم؟ شهوتهم الوحيدة إنه يرضع، فقال خليكوا كده، اعتبروا نفسكم أطفال لسه مولودين دلوقتي، مش أطفال كبار كمان، أطفال مولودين الآن، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش عشان تكبر كي تنمو به. ليه سماه العديم الغش؟ نفس اللي قاله بولس في أفسس 4، كي لا تكونوا أطفال محمولين بكل ريح تعليم غريب. يعني إيه؟ اللبن بيتغش في السوق، لكن لبن الأم لا، متغشش. يتغش إزاي؟ طالع من جسمها، مش كده؟ فقال ما تدوروش على لبن مخشوش بر، خليكوا في اللبن العديم الغش، خليكوا زي الأطفال اللي شهوتها طفل صغير صدر أمه، وإيه اللبن الطبيعي الغير مخشوش ده، ده اللي هيكبرك، ده اللي هيكبرك لكي تنمو به. فأنت لما بتيجي الكنيسة تسمع الإنجيل، ولما بتقرأ الإنجيل في البيت، ولما بتذاكر كلام ربنا، ولما بتدرس بتكبر. بس هنا حطها بفعل جديد بقى، اشتهوا. ما ظنش حد فينا وصل للفعل ده. هل الواحد هو داخل على الإنجيل كده بيبقى بيفرك ايديه كده بقى، هناكل هناكل؟ ده احنا دايما يعني بننسى الإنجيل بسبب الأكل. لكن تصور بقى أن بولس عاوزنا نفكر بطريقة عكسية، أن الواحد ينسى يتعشى بس ما ينساش يقعد مع الإنجيل، يقعد مع الإنجيل ويشبع وبعدين يمكن ينسى يأكل. إحنا بنعمل عكس كده بالظبط، نأكل كويس قوي وننسى نصلي أو نقرأ الإنجيل. ده فرق الجسداني عن الروحاني طبعا. لو أنت روحاني هتبقى كلمة ربنا مشبعة ليك جدا ومغذية، حتى أنك يمكن تنسى تأكل. وده اللي قاله المسيح زمان بشكل بسيط، وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني كلمة ربنا هي اللي تشبعك وتكبرك وتخليك فعلا فرحان ومتغير مختلف. بعد كده يقول في عدد 5: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. نفس فكرة بولس بس بطريقة تانية. أنت هتبقى حجر حي جوه المبنى. بولس ركز على فكرة العضو في الجسد، النمو يخليك عضو حي. يعني أنت كلكم خدام أو أغلبكم ناس فاعلين جوه الكنيسة، إنما فاعلية واحد عن التاني مختلف. ليه؟ صحته الروحية، في واحد صحته أحسن من واحد، فتأثيره على الكنيسة غير التاني، على قد الغذاء، على قد شبعه. نفس الكلام إذا شبهناها بمبنى: كونوا أنتم كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا كهنوتا مقدسة. فيبقى كل واحد فينا حجر حي جوه الكنيسة له تأثير على الكنيسة. نرجع لتيموثاوس، بيقول: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يبقى أول فكرة الرجاء في النمو، تاني فكرة الشبع أو الأكل كلمة ربنا، أكل كلمة ربنا. ثالث كلمة: إلى أن أجيء. إلى أن أجيء، علاقتها بالموضوع. معنى كده بولس بيعمل إيه؟ بعت تيموثاوس أسقف، هو لسه شاب صغير، وبعدين قال له إيه؟ ذاكر وأنا إيه؟ هجيلك. ليه؟ عشان أنت هتلاقي عندك أسئلة، هتبقى في أمور ما أنتش عارف، هتبقى في قرارات عاوز تاخدها، فنقعد مع بعض ونشوف عملت إيه؟ وعاوز تعمل إيه؟ وإيه السؤال اللي شغلك؟ هنا بقى أساس من أساسات النمو، التلمذة. التلمذة مش بس للإنجيل بقى، التلمذة للأب الروحي. هنا بولس أبو تيموثاوس، فبيقوله لغاية ما جيلك اعمل كذا. وكأنه دول وشين لعملة واحدة، كلمة ربنا والمعلم. هنا صورة أخرى من كلمة ربنا، لأن بولس والإنجيل يعني قريبين لبعض، هو بيذاكر الإنجيل، فلما هيقعد مع بولس هيقول له اللي الإنجيل عاوز يقوله له، أو هيبسطه له، أو هيفسره له. فساعات في ناس لا تنمو نمو طبيعي. ليه؟ يقول لك بيعترف كل سنتين، ماشي، بس أنت خسران لأنك افتقدت التلمذة. خسارة، أبوك الروحي كان هيقول لك ركز في دي، النصيحة دي أنت ضيعتها. الموضوع مش لأنه لازم ومش لازم، الناس بتاخدها ساعات بالحرف. أنت خسران حاجة غالية. الأب الروحي ده قيمته إيه؟ إنه يتابعك ويكبرك. ونفس المعنى قاله في تسالونيك الأولى الثاني إصحاح، لما قال لهم كنا كالمرضعة لأولادها، كنا نرضى أن نعطيكم لا كلمة الله فقط بل أنفسنا أيضا. يعني كنا عاوزين مش نديكوا كلمة ربنا، عاوزين نديكوا نفسنا، تاكلونا أكل عشان تستفيدوا وتوصلوا لربنا. يبقى ثالث نقطة في النمو الروحي أن الواحد يبقى مطيع لأبو الروح وخاضع ويقبل منه ويحتمل منه. وتبان في الآية اللي بعدها لما يقول لا تهمل الموهبة التي فيك المعطى لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. دي تؤكد فكرة الرسامة. المشيخة في اليوناني بريسبيتيروس يعني الكهنوت، مش المشيخة الشيوخ العاديين، لا، مقصود بيها الأسقف اللي حطوا أيديهم عليك يا تيموثاوس وانت بتترسم أسقف. انت خدت بيها موهبة، خدت بيها نعمة، بقيت كاهن، بقيت أسقف، فلا تهمل الموهبة. يبقى واضح ان الموهبة ممكن تهمل. بمعنى ايه؟ يجوز عندك موهبة ما لو ما استثمرتهاش تصدي. لو انت ما تجرتش بيها الوزنة دي هتروح عليك، تبقى دفنتها في الأرض. يعني انتوا مثلا الصحه وزنه لو ما استثمرتهاش هتروح، هيجي لها وقت وتروح. المعلومات الدينيه دي مفيده، في ناس غيرك مش عارفينها. الثقافه مفيده، الغنى، في حاجات كتير. طب المواهب دي لو ما تجرتش بيها يبقى انت ضيعتها. المحبه، في انت جواك محبه للناس، طب يلا وزع، روح وزع محبتك دي على الناس، لا تهمل الموهبه التي فيك اللي انت خدتها بوضع اليد هنا بالذات عشان مكانته كأسقف يعني. لكن بينبهوا ان مش معنى انك أسقف وتحط عليك يد، مش معنى ان انا كاهن وتحط عليا يد ان انا الحكايه تمشي لوحدها. لا، لو انا اهملت النعمه اللي انا واخدها تطفي. واضحه الفكره؟ يبقى واضح ان في نعمه وفي جهات. النعمه ممثله في وضع اليد او الكهنوت او الموهبه، لكن كمان لا تهملها. يبقى ده يدخلنا في بند رابع اسمه الجهاد، او البعض بيسميه الاجتهاد. تاني نقول تاني الروشتة ماشية ازاي. اول بند اسمه الرجاء، لان من غير رجاء مش هتعمل حاجة. تاني بند كلمة ربنا، اشبع بكلمة ربنا بكل الطرق، اعقف على ذلك. تالت بند التلمذة، خلي في حياتك اب روحي يقول لك تصلي ازاي، تعمل ايه، تسامح ازاي، وهكذا. رابع بند الجهاد الاجتهاد. النمو الروحي يتناسب مع الجهاد. ليه؟ لأن النعمة جاهزة. يعني دور ربنا، كلمة النعمة معناها دور ربنا، دور ربنا يعني دايما متاح. ربنا عاوز يعمل كل الناس قديسين، عاوز يحولكم كلكم إلى أبرار قديسين، ما عندوش أدنى تردد أو تعطيل في الموضوع ده. من ناحية ربنا الموضوع دايما مفتوح وساري. المفتاح معاك انت، بتفتح وبتفتح قد ايه لربنا يشتغل فيك. فانت لما بتصلي اكتر الشباك بيكبر، فالنور اللي داخل اكتر، فالدنيا بتبقى طبعا مختلفة. لما بتهرب من الخطية اكتر، بتجتهد انك تبعد عن الشر من الكلمة والنظرة والفكرة، طبعا النعمة تشتغل براحتها، فبتعمل منك إنسان نقي طقي حلو. لما بتحب الناس وتحتمل الناس أكتر، ده اسمه اجتهاد، اجتهاد بتجاهد عشان تستحمل وتيجي على نفسك وتضحي وتسامح، ربنا بيشتغل بيك أكتر وأكتر فبتكبر. والقاعدة هنا من له ها يعطى ويزداد، يزداد دي النمو، فاهمين إزاي؟ يعطى وإيه ويزداد. يعني ربنا ما عندوش مشكلة أبدا أنك تزيد عندك، خد تاني. ودي شرحها ربنا يسوع في مثل الوزنات، لما قال واحد خد خمس وزنات، واحد خد اتنين، واحد خد واحد. أبو خمسة راح اشتغل وتعب فكسب خمسة، أبو اتنين اشتغل وتعب كسب اتنين، أبو واحدة ما عملش حاجة، فقام ربنا قال ادوها لأبو خمسة، أبو عشرة دلوقتي. قالوا له ما عنده كتير، خلي بالكم، قال لهم معلش، لأن من له يعطى ويزداد. يعني هديله أكتر وأكتر نعم، لأنه بيشتغل، لأنه بيتعب، لأنه بيحاول. واحد عمال يقول عاوز حكمة، طب أنت هتاخد الحكمة وأنت قاعد كده؟ عاوز حكمة؟ ربنا عنده غني جدا بالحكمة، ممكن يخليك حكيم زمانك، يخليك سليمان الثاني، بس ليسك روح صل، روح اسهر زي سليمان طول الليل وقول له يا رب اديني حكم، يلا احضر قداسات واصرخ يا رب اديني حكم، ذاكر كتاب الحكمة، اشتغل. ده حكمة الدنيا بيتعلموها وياخدوا شهادات بالسنين، حكمة الإلهية مش عاوز تتعب فيها شوية؟ اتعب وجاهد، تكبر تكبر والناس تقابلك بعد سنة واتنين وتقول قد ازداد حكمة. ودي مش حكمة الأيام العادية، لا دي حكمة روحية. ليه؟ وقفته مع ربنا نورته بقى أكثر حكمة. واضحة الفكرة؟ جاية من إيه؟ من المجهود اللي عمله، من المجهود. ده مش معناه إن شطارتك هي اللي هتجيب لك ده كله، هي في الأول وفي الآخر نعمة، بس النعمة مدخلها جهادك، تعبك، إصرارك، حماسك، غيرتك، هي اللي بتعمل كده. برضو في ناس تقول إيه، مثلا أديكم مثلا من الرهبانة، أنا عارف الرهبانة مش سكتنا، بس هي طريق. يعني حتى لو كان مش الطريق المنتشر بتاعنا، لكن هو نفس الفكر الكتابي. يعني واحد زي أنبا مصائيل السايح يقول لك دخل الدير أظن 16 سنة 17 سنة، راهب شاب صغير، إنما إيه داخل بقى إيه حريقة، بقى داخل سخن جدا سخن جدا، ما في حاجة بيقولوها له إلا وبيعملها، مزامير بيحفظ، يسهر يسهر، قداسات كل يوم كل يوم، شغل في الدير زي ما أنتوا عاوزين، والحاضر حاضر لأي حد، والأخطيط أخطيط لأي حد، ماشي باي ذا بوك. يعني في 3 سنين هذا الشاب صار سائحا، يعني اختفى من الدير. قصة عجيبة في تاريخ الكنيسة. وصل إلى أعلى درجات الرهبنة والسياحة، بقى زي إيليا النبي كده، يعني ما بيلاقوهوش، بيلاقوه في أماكن مختلفة في 3 سنين. تصور، هي طب اشمعنى؟ لا هو شاطر، مفيش حاجة تاني، هو نعمة ربنا جاهزة، ربنا مش متأخر عن حد، بس هو شاطر، ما تقدرش تقول غير كده، شاطر مجتهد بكل الصور، مجتهد. إذا اجتهادك وتعبك ربنا بيكافئك بيه بنمو، ونمو ممكن يبقى سريع كمان. ده اللي قاله بولس. بولس بقى كانت فيه الروح دي، كان بيقول ايه؟ اركضوا اركضوا لكي تنالوا، اجروا. لما بيلاقي واحد ماشي كده زي السلحفة، زي حالتنا، يقول له يا اخي اجري اجري، ده قدامك كاس، قدامك حاجة غالية قوي، إلى قياس قامة ملء المسيح. أنت ممكن تبقى شبه ربنا، أنت ممكن تنقل جبال، أنت ممكن وانت عايش في الدنيا الناس تتمتع بيك، أنت ممكن تجيب ألافات للمسيح. اجري بس شوية، هم شوية. إنما اللي واخدها كده إيه، يبص حواليه ويتمشى، ماشي، إيه الحصيلة في الآخر؟ ضعيفة جدا. يبقى رابع بند هي كلمة الجهاد. خامس فكرة، لاحظ نفسك، لاحظ نفسك. هنسميها التوبة. هي كل الأفكار على فكرة متشابهة ومتقاربة، بس احنا بنفنطها كده عشان بس يعني التركيز، لكن هي طبعا الكلام كله بيجيب بعضه. لاحظ نفسك يعني ايه بقى؟ الشيطان ده يغيظ جدا، وفعلا الشيطان شاطر. اكتر حاجة يعملها معانا انه يشغلك عن نفسك، يلهيك عن روحك، تقعد تنشغل بالجرايد، بالكورة، بالسياسة، بسيرة الناس، بالبزنس، بالفلوس، بالموضة، بتفاصيل الخدمة، بالإداريات في الخدمة، بالمباني، بطموحاتك الشخصية، بمشاكل عيالك. أهم حاجة بلاش لاحظ نفسك دي، خليك ملهي عن نفسك، عشان فجأة تخلص المدة وتلاقي نفسك مش جاهز. دي حيلة مشهورة جدا، ومحدش فينا مش واقع في الحيلة دي، ومع هذا مع كده برضو بنقع. يعني احنا فاهمين اللعبة وعارفين الحيلة، والحقيقة لسه بنقع، وانا اول واحد. إن الشيطان يحب يشغلك بأي حاجة، بس بلاش نفسك. أكتر حاجة تغيظ الشيطان لما تقعد مع نفسك. أنت هتتوب بقى ولا إيه؟ تولع الشيطان دي، يعمل أي حاجة بس بلاش حكاية تقعد مع نفسك دي. تقعد مع نفسك هتكتشف إنك أنت مش ماشي صح، هتعدل المسار، هتبقى مصيبة على دماغه، لأنه هو عاوزك تبعه، عاوزك معاه في جهنم، فأنت كده هتطلع من تحت إيده. فأكتر من الحاجات المفيدة جدا المهمة قوي في النمو الروحي، لاحظ نفسك، لاحظ نفسك. حاجة يعني لسه بكلم حد من أبائنا المطارنا الكبار، وبعدين قالوا لي معلش سيدنا قفل. قفل يعني إيه في لغة الرهبان؟ كانت الساعة لسه 10 بالليل. قفل يعني قفل القلاية خلاص كده. طبعا هو غالبا مش هينام 10 يعني، لكن مع كونه مطران كبير وراه وراه وراه، إنما لسه بيلاحظ نفسه، ومع إنه معدي 70 يمكن لسه بيلاحظ نفسه. قفل. طب ده أنا الخيبان وإحنا المبتدئين بنقعد بالشهور ما بنقفلش، فاهمين إزاي؟ ما بنقعدش مع نفسنا بالشهور، إنما ده كل ليلة قفل. قفل يعني مفيش حد يتكلم، أما هو إيفر اللي بيتكلم مش مهم، خلاص في قعدة مع ربنا وفي قعدة مع النفس ونشوف إحنا ماشيين إزاي. طبعا كلام يخجلني ويخجلكم إذا كان ناس قديسين منتبهين لنفسهم إلى هذه الدرجة، عشان ما يبقاش في حاجة غلط لسه، عشان يقابلوا المسيح في أجمل توب. طب وإحنا اللي مليانين لخبطة ليه ما انتبهناش للحقيقة؟ عشان كده مفيش نمو، النمو ضعيف جدا، لأن مفيش لاحظ نفسك. تبقى الأفكار مليانة لخبطة وإنت مش ملاحظ، تبقى النظرات مليانة لخبطة وإنت مش ملاحظ، وتبقى التصرفات مليانة لخبطة وإنت مش ملاحظ، وتبقى السلوكيات كلها عثرات وإنت مش ملاحظ. ليه؟ إنت ما بتقعدش، ما بتفتش في نفسك. يا ترى أفكاري ترضي ربنا؟ يا ترى سلوكياتي؟ يا ترى حياتي؟ يا ترى شكلي، لبسي، كلامي؟ أنا حلو في عينين ربنا ولا لا؟ لاحظ نفسك. فإحنا مشغولين عن نفسنا بزيادة، مشغولين برا نفسنا، برا نفسنا. وطبعا ربنا يسوع قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ حتى لو خدمت وجبت الناس كلها لربنا ونفسك مش حلوة في عينين ربنا، هتقف تقول له إيه؟ هتقف تقول له إيه؟ أنت أولوياتك مش مترتبة صح. لاحظ نفسك. بولس اللي بيقول كده هو نفسه عايش المعنى ده، لأنه في كورنثوس الثانية يقول إيه؟ أنا أيضا أقمع نفسي، أقمع جسدي وأستعبده، لألا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. يعني واقف لجسده بالعصاية. طب ده أنت راجل كبير وقديس وبتول وعايش حياتك كلها خدمة، تعملش حاجة غير الخدمة والصلاة. قال بس أنا مراقب جسمي لحسن يدلع. دلع إيه؟ وأنت تعرف يعني إيه دلع؟ قال أقمع جسدي وأستعبده، عشان مش بعد ما بشر الناس كلها أقف قدام ربنا مكسوف. عشان كده تلاحظوا أن كلامه شديد في حاجات الجسديات بالذات، لأن هو كان شديد مع نفسه. يقول لك المتنعمة ماتت وهي حية. الشخص اللي عايش عمال يرفه في جسده ويدلع في نفسه مات وهو عايش، مات روحيا، لأنه ما انتبهش لخلاص نفسه وأبديته ولقاء المسيح، خدهاش جد. تاني نراجع، يبقى إيه قواعد النمو الروحي؟ أول قاعدة إيه؟ الرجاء. تخلي عندك رجاء هتتغير، لأن ربنا عاوزك تتغير، هتكبر تيأس. تاني قاعدة الإنجيل، انشغل بكلمة ربنا، انشغل بيأديها أكتر من اللي بتعمله. اللي بتعمله زود عليه، شوف أنت بتعمل إيه. خمس دقايق لسه صدقوني باخد اعتراف شاب من الشباب وبقول له أنا عاوزك بقى السنة دي نص ساعة كل يوم مع الإنجيل. فقال لي ابونا بس عاوز أقول لك حاجة، أنا عادة بقعد ساعة. قلت له كسفت من نفسي طبعا. أنا فاكر بقى أن أنا بشجعه وبزقه وإيه عاوزك نص ساعة السنة دي، وهو لسه في أولى جامعة. فقال لي بس أنا كل يوم بقعد ساعة. قلت له طب خليك على كده. هقول له إيه طيب؟ هو كسف، بس فرحت طبعا أن في شاب من نفسه مش حد قال له بيقعد ساعة كل يوم على الإنجيل، هو فاهم الحكاية. تلاتة كانت إيه؟ ماشي، التلمذة، الأب الروحي يعني، وجود تلمذة روحية أو أب روحي. أربعة الجهاد، التعب. خمسة لاحظ نفسك أو التوبة، التوبة المستمرة. هفتح معاكم أشعية 50، أقرأ حتة مكملة لنفس الفكرة. أشعياء 50 عدد 4 تقول إيه؟ أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة، يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. يعني إيه الكلام؟ طبعا دي نبوة عن المسيح، بس إحنا ناخدها إيه بمعناها التاني علينا إحنا. أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين. هو المتعلم بيسمع ولا بيتكلم؟ هو عادة بيسمع وفي الآخر بيتكلم، يعني يجوز إيه يتكلم لما يسمع يسأل. يعني مثلا أنتوا متعلمين دلوقتي، شغالين بلسانكم ولا ودانكم دلوقتي؟ شغالين بودانكم. إنما يجوز واحد يرفع إيده يقول عندي سؤال فيسأل. يعني وانت بتتعلم فتح ودانك وبعد كده حرك لسانك. يعني ايه احلى طريقة لقراية الانجيل؟ ايه؟ انك تقرأ وبعدين تسأل ربنا في اللي انت قريته. تاني، انت بتقرأ يعني زي اللي بيسمع كده، ربنا بيقول حاجة فانت سمعت الآية، يجوز ترد تقول له يا رب مش فاهم، يجوز تقول له يا رب طب اعملها ازاي، وبعد ممكن تقول له يا رب الكلام ده ينطبق عليا ازاي. مره مثلا ربنا يسوع بيقول ايه؟ من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده؟ طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. ولكن تضحك فان بطرس كان بيتعلم كان بيسمع، قال له رب عندي سؤال، انت بتقول الكلام ده لينا ولا لغيرنا؟ أورد. فقال له لا، ده الكلام ليك بالأولى، ده الكلام ليك بالأولى. وابتدى يشرح له كل ما الوكيل وكالته كبرت كل ما المسؤولية كبرت والمساءلة كبرت. فاهمين الفكرة؟ معنى كده إيه؟ اللي عاوز يكبر بيستخدم ودانه ولسانه. اللي عاوز يكبر يتقدم روحيا يستخدم ودانه. ودانه دي خدناها في الأكل، فكرة إنك تسمع كلمة ربنا. وشوفوا هنا الكلام، يوقظ لي أذنا. يعني تصور إن ربنا هو إيه اللي يصحيك الصبح وإيه، مش عاوز أقول يشدك من ودانك، لا يعني يوشوشك في ودانك ومصح عشان نتكلم سوا. هو قال كده يوقظ كل صباح، يعني الصبح ربنا يصحيك يقول لك تعال عشان عاوز أقول لك حاجة. والرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند. إحنا بقى كلنا بنعاند، يعني ربنا يجي يصحيك تقول له بعدين بعدين الحلم شغال لسه شويه عن النوم. انا لم اعاند، يعني اول ما يقول لك اصحى تصحى عشان تقعد تسمعه. بعد كده لسانك يشتغل، يا رب مش فاهم، يا رب علمني، يا رب فهمني، يا رب خلي الكلام يشتغل جوايا. اخده عطى اخده عطى اخده عطى. هي القعده كده، قرايه الانجيل الصح كده، تقرا تفكر تكلم ربنا ترجع تقرا تاني بعدين تساله بعدين تقرا. واخدين بالكم؟ فتح لي اذنا، عمال يفتح ودانك. النتيجه ايه؟ نتيجه الاعداد دي كلها ايه؟ النمو ده هينتج عنه ايه؟ اعرف ان اغيث المعيا بكلمه. يعني ايه؟ يعني ما تلاقي واحد غرقان تنقذه بكلمه. ده لو انت متغذي كويس، لو انت شبعان، لو انت بتسمع وبتسأل. وبعدين هتقول انا بقيت شاطر؟ لا، اعطاني السيد الرب. هي كلها عطية، كل القصة عطية. تفتح الانجيل عطية، تسمع كلمة ربنا عطية، تسأل السؤال عطية، تسمع الاجابة عطية، تتغير وتكبر عطية. يعني الفضل كله ربنا، بس النتيجة حلوة. ان تعرف ان تغيث المعية. طب بالك لو انت نفسك المعية، المعية الإعياء شدة التعب، أنت تقدر تقوم بسهولة مهما كان الإعياء بتاعك، مهما كان الإحباط اللي عندك، مهما كانت التجربة. لما تقعد مع الإنجيل وربنا يفتح لك ودانك وتقعد تتحكي وتاخد وتدي معاه، تشم نفسك، ترفع راسك، تفوق. مفيش حد فينا مش بيتخبط كل يوم. طب إحنا مش بنفوق ليه؟ عشان مش بنسمع، عشان ودننا مقفولة ولساننا مش شغال، شغال في حاجات تانية. يقول إيه؟ السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. دي بقى عكس النمو، واخدين بالكم؟ إلى الوراء، زي التعبير اللي قاله المسيح، من يضع يده على المحراس لا ينظر إلى الوراء، أو في حتة تانية يقول من يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء لا يصلح للملكوت. يعني إيه؟ في واحد يمشي خطوة ويرجع، يمشي خطوة ويرجع، يمشي خطوة. طب هو ده كلام؟ سوري، يعني زي اللي بياكل ويرجع، ياكل ويرجع. طب ما انت مش هتكبر، والاكل ما انت ما لحقتش تهضم. ساعات الناس تعمل كده، تمشي خطوه وترجع الخطوه، يقول لك انا سامحته بس انا بقى هوري له. الله، يعني ما مصدقنا انك مشيت خطوه كويسه، انك سامحته، هترجع دلوقتي تنتقم؟ ايه الخيبه دي؟ ضيعت كل اللي عملته. يقول انا اصلي كنت زمان بصلي. ايوه، طب بطلت تصلي ليه؟ الى الوراء لم ارتد، ما ترجعهاش الخطوه اللي تطلعها، ما تنزلهاش. يقول لك بطلت السجاير ورجعت لها، ليه بس؟ الى الوراء لم ارتد، انت مشيت خطوه حلوه، ليه ترجعها بس؟ ما انت كده هتكبر ازاي؟ اذا من اساسات النمو، مش عارف اسميها ايه، خليها كتلك كلمه الى الوراء لم ارتد. الشعار ده إلى الوراء لم أرتد، يعني الخطوة اللي تخطيها تمسك بها، امسك فيها. التدريب اللي تاخده اتعود عليه، ما يطلعش من حياتك. الخطوة اللي تخطيها استمر فيها، استمر. واحد اتدرب سنة على الشكر، قعد طول السنة يقول أفكر نفسي أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، كل لما يتضايق يقول أشكرك يا رب. وبعدين أول ما خلصت السنة، طبعا ما بيحصلش الكلام ده، لو اتدرب سنة مش هيعرف يعمل اللي أنا أقول. أول ما خلصت السنة، إيه يا رب اللي أنت عملته فيه ده بس، وهاتك يا تذمر. قال كان ممسوك يعني في التدريب ومانع روحه. طب ده كلام؟ ترتد بعد ما تعودت على الشكر؟ خلاص بقى. طبعا لو واحد استمر سنة بيقول طول اليوم أشكرك يا رب، مش هيعرف يبطل. هي دي بقى حلاوتها، هتلاقيها خلاص مسكت فيه بقى، فبقى الطبيعة، مبقاش بيعمل مجهود وهو بيقول أشكرك يا رب. هي خدت أول سنة شغل بس، بعد كده بقت طبيعته. فدي الشطارة. إنما إلى الوراء لم أرتد، يعني ما تمشيش خطوة وترجع، ما تضيعش التعب، خسارة. عشان كده نقول دايما أي تدريب تاخده طول فيه شوي، لغاية ما يتأصل جواك، لغاية ما يبقى طبعك. يعني واحد واخد تدريب انه ما يردش بسرعه، عشان كل ما بيرد بسرعه بيغلط، بيتنرفز، بيهيج، بيقول كلام مش في محله. قعد شهرين ثلاثه كل مره يقع، يعني يجي يمسك نفسه يقوم يستعجل ويرد، ما طبيعته القديمه شغال. وبعد شويه مع الصلاه ومع الانجيل ومع التناول اتعود، خلاص هيرتاح بقيه عمره، هيفضل طول عمره يتكلم بحساب، اتعود. الى الوراء لم ارتد، مش هيرجع للقديم تاني. فكأن القاعدة دي كمان وانت بتجاهد روحيا أو بتنمو، لا ترتد سريعا. وخلي بالكم عشان كده تلاحظوا الشيطان أحيانا يلعب معانا لعبة، يسيبك تاخد تدريب وتنفعل بيه ويسقف لك أول أسبوع كمان، مش كده؟ بس هي أسبوع واتنين وخلاص. يعني ما قلنا مثلا موضوع الخلوة الصبح، ناس كتير اشتغلت، ها، شهر ويمكن وما كملش، وبعدين راح لحاله، وبقينا نتحصر، يا خسارة كنا زمان بنصحى بدري نقعد مع الإنجيل. طب هو المأمورية كانت شهر، خسارة. ده لو كان طول ست شهور ولا حاجة كانت خلاص بقت طبيعتك، بقت تصحى ما ينفعش تعمل حاجة غير تقرأ الإنجيل وتصلي كده، هترتاح بقية عمرك لو عرفت تعمل كده، لأنه إلى الوراء لم أرتد، خدت خطوة ما رجعتهاش. إنما كل ما بترجعها كأنك، عارفين اللي طالع السلم يطلع وينزل يطلع وينزل، طبعا هو بيطلعش. آخر حاجة أقولها في أساسيات النمو، أرجع تاني لمعلمنا بطرس. آخر أساس من أساسيات النمو، بطرس الأولى 5 من عدد 5، كذلك أيها الأحداث، الأحداث يعني الشباب، كلكم شباب، اخضعوا للشيوخ. برضو الشيوخ بمعناها اليوناني يعني الأساقفة والكهنة. وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع. تسربلوا يعني إيه بالعربي؟ تبقى لابس كده. لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. عارفين دي أنا أتصورها إزاي؟ واحد بيجري في واحد حاطط إيده كده سادد السكة. المتكبر مهما كبر، مهما جاهد، مهما حاول، الله يقاوم المستكبرين. يعني إيه؟ يعني في حاجة صداه، مقدرش يمشي، ما يقدرش ينمو أبدا طول ما في كبرياء. ده عطلة، سد، ما يعرفش يتحرك. أسرع واحد ينمو بقى هو المتواضع. أكتر واحد ياخدها جاري وبسهولة على فكرة، بأقل مجهود، هو أكتر واحد متواضع. تسربلوا بالتواضع. والتواضع غير صغر النفس، احنا اتفقنا. مش مجرد واحد بيقول أنا وحش، لا، ده إحساس حقيقي جوه الواحد، ربنا حلو قوي وكبير قوي وأنا صغير قوي، وكل الناس حلوة، كل المشاعر مع بعض دي بتقول إنه متواضع. يقف دايما قدام ربنا خجلان، خجلان. أكتر واحد متواضع هو أكتر واحد ينمو روحيا دون أن حتى يدري، بيكبر روحيا بسرعة جدا المتواضع. وعشان كده أكتر حاجة معطلانا غالبا إحنا كلنا الكبرياء، إن الواحد شايف نفسه شوفه شوية، برضه شايف نفسه كويس، مستكتر إنه يغلط، مستكتر إنه الناس ما تقدروش، حاجات كده غلط من الكبرياء. تسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. يعطيهم نعمة يعني يديهم زقة بالبلدي كده. إذا كنا بنتكلم على التقدم أو النمو، ده بيديله زقة كده، أدفانتج كده، ينطط ونط، يكبره بسرعة قوي، يشيله بسرعة كده ويرفعه كل ما كان متواضع. بس هتقولي ما أنا متواضع. لا استنى، متواضع دي ليها، عاوز تقيسها عشان تعرف. أولا فكر الإدانة، المتواضع ما يعديش عليه فكر الإدانة خالص، ما يشوفش غلط الناس خالص، ما بيشوفوش، ما يجيش في دماغه، ما بيشوفش. لو اللي قدامه بيغلط غلط مباشر ما بياخدش باله، هو بياخد باله من غلطه بس. ده المتواضع. المتواضع بتلقائية بدون مجهود ينسب كل حاجة لربنا، عنده عرفان دائم لله، شعور كده ان ربنا شايل وشايل كل حاجة بيعملها ربنا، هو ما بيعملش حاجة. يبقى ليها مقاييس، ها، تستعجلش وتقول انا متواضع. المتواضع لا يتعب من الإهانة ولا يتعب من المديح. يعني ما لما يمدحوه مهما يمدحوه، ما الموضوع ما يدخلش على قلبه، ما يقربش من قلبه، أو كلام. ولو جات له إهانة ما تهزوش برضه، تصوروا. لكن لو فيها نقد بناء يستفيد منه، حتى لو الكلام يوجع. المتواضع كده مش يقعد بقى يتغاظ ويصعب على نفسه وازاي يقوله كده، لا، ده كل ده في كبرياء. هو ببساطة جدا يعدي الإهانة والشتيمة، وإن كان فيها نقد حقيقي يقول ما يمكن معه حق. ده المتواضع. متواضع يجد نعمة في عينين ربنا. مرة كنت حاضر مع أبونا أنطونيوس جلسة كده، وبعدين فيها شاب الحقيقة ما كانش مؤدب يعني، وتطاول على أبونا أنطونيوس بكلام جارح جدا. وأنا قعدت أبص لأبونا أنطونيوس، يعني راجل كبير قوي، ما كانش عشان كهنوته وسيرته، طب شيخوخته. فضل ساكت وهادي جدا، وكأن الكلام مش ليه خالص، بمنتهى الهدوء. والشاب ده يعني فضل يخبط يخبط يخبط ويرزع، وابونا ساكت وهادي وامتص كل الشحنة اللي عنده، وابتدى يتكلم كأنه ما سمعش ولا حاجة. من الإهانات اللي اتقالت ومن الخبط ومن الطريقة وخلاه ينزل مبسوط. كنا في بيته، خلى الشاب ده ينزل مبسوط. لكن أنا تعجبت من هذا المتواضع اللي قادر يحتمل الكلام الصعب ده، وهو على فكرة ما كانش طبعا عنده حق خالص الشاب في أي حاجة طبعا، لكن كان امتحان لابونا يعني، بس نجح بجدارة، قلبه نقي متواضع فعلا، تسربله بالتواضع. ابنه بيغلط فيه ماشي، يفضل يستحمل زي داود النبي كده ويفضل يحتمله، ولازم يكسبه في الآخر. فهنا بيقول إيه؟ أما المتواضعون فيعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القوية. يعني خليك متواضع تحت إيد ربنا، إيد ربنا قوية. خليك عارف أنك صغير لكي يرفعكم في حينه. يعني ربنا هيرفعك لما يلاقيك متواضع. كل ما أنت تقف متواضع مكسور وصاده، ربنا يشيلك شيل ويرفعك. طبعا ده تقدم وده نمو، ان ربنا بيرفعك. ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. يبقى اساس من اساسات النمو الروحي فكره التواضع. عشان كده ربنا يسوع قال تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. المتواضع مرتاح نفسيا جدا، كل حاجه بالنسبه له سهله، الدنيا هتمشي لوحدها. ولو الشيطان جاي يقول له انت اصلك ضايع ومش نافع، يقول له ربنا مسؤول عنه. ولو جاي يقول له ده انت قديس وانت عظيم، يقول له انا عارف كويس ان انا وحش، ما تضحكش عليا. فتلاقي الشياطين ما تعرفش تغلبه ابدا، يعرفوش ابدا يلعبوا المتواضع. لا يعرفوا يوقعوه في يأس ولا يعرفوا يوقعوه في كبرياء. فتلاقي المتواضع ماشي على طول كده، سكته سالكه زي اللي بيعدي وسط الحفر شايف سكته. القصة المشهورة بتاعت القديس أبو مقار، لما ربنا كشف له عن حيل الشياطين زي الحفر كده في الأرض، فصرخ وقال له يا رب من يستطيع أن يخلص مع كل الحفر دي؟ قال له صوت من السماء يقول له إيه؟ المتواضعون يخلصون. نراجع، قلنا بقى روشتة النمو الروحي إيه؟ 1 الرجاء، 2 الإنجيل، 3 الأب الروحي، الجهاد، التوبة المستمرة، لاحظ نفسك، لا أرتد للوراء، وأخيرا التواضع. طبعا في واحد هيقول والتناول، طبعا تحصيل حاصل، لأنه ما هو الإنجيل وأبونا هيقولوا لك إيه؟ اثبت في النعمة، اثبت في النعمة يعني تناول كتير، والقدسات طبعا، والتسبيحة طبعا. يعني أنا مش عاوز أحط كل الكلام في كل حاجة، لكن طبيعي إنك طول ما أنت جوه الكنيسة ومشغول بيها وبتاكل أكل كل حاجة، هتلاقي نموك الروحي طبيعي. عدم التراجع، روشتة لعدم التراجع، إلى الوراء لم أرتد. أول فكرة إنك في كلمة كده، في وصية في التثنية تقول إيه؟ احترس لا تنسى، احترس لا تنسى. بمعنى إيه؟ إنك لما تاخد عهد مع ربنا أو خطوة أو وعدت ربنا بوعد، لو نسيته هترجع فيه. أنت مش عاوز تنساه، تقعد تفكر نفسك بيه بكل الطرق. فربنا كان بيقترح مثلا في تثنية 5 يقول إيه؟ لتكن هذه الكلمات التي أنا موصيك بها اليوم على قلبك، أربطها عصائب بين عينيك، أربطها عصائب على يدك، أكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، تجلس تتكلم بها في بيتك، وحين تمشي وحين تقوم وحين تنام، قصها على أولادك. هو ليه بيقول له كل ده؟ عشان ما ينساش. فافرض أنت خدت مثلا تدريب السنة وقلت السنة دي هتعلم مثلا حاجة زي كلمة حاضر، هتعود أقول حاضر. أنا ما بعرفش أقول حاضر. تدريب هتاخده سنة، هي يومين وهتنساه. تعمل إيه؟ تكتب في الأوضة حاضر، وعلى باب البيت حاضر، وفي العربية حاضر، وطبعا حدش هيفهم أنت بتعمل إيه، إنما أنت عاوز تفكر نفسك، انك انت اتفقت مع ربنا انك هتاخد تدريب الطاعه، هتريح كل اللي حواليك بكلمه حاضر، لا هتقاوح ولا هتفاصل وهتقول حاضر. طبعا ما عدا في الغلط، وده يعني موضوع مش محتاجين نتكلم فيه. واحد تاني يقول هاخد تدريب صلاه يسوع. مره واحد كان بيحكي لي خد تدريب صلاه يسوع، رب اعترافه قال له اتعود تقول يا رب يسوع المسيح ارحمني كتير. فرح بيها وطلع من اول ليله بقى قعد يقولها 200-300 مره كده، وتاني يوم وتالت يوم وبعدين نسي. فقال لي بعدها باسبوع دخلت المدرج، كان طالب يعني، قعدت جه قعدتي جنب واحد انا ما اعرفوش بس ظاهر مسيح، لقيته فاتح كتاب اسمه صلاه يسوع. يعني هو حس ان ربنا بيقول له، والاتفاق ايه؟ كتاب بيتكلم عن صلاه يسوع اللي هو واخدها تدريب، بس هو ما فاتش يومين وربنا فكره قال له احنا اتفقنا. فانت فكر نفسك، فكر نفسك بالاتفاق مع ربنا، فكر نفسك بايه اللي وصلك للاتفاق ده. مثلا اتقرصت قوي من خطيه معين او من وضع معين، فعشان كده وصلت انك خدت القرار ده، ازاي لا ترتد. تاني حاجه تخليك ما ترجعش الخطوه اللي مشيتها، انك لاحظ نفسك، انك تراقب نفسك وتراجع على نفسك اول باول على التدريب اللي خدته، لانك لو نمت شويه خلاص هيقع منك. بمعنى لو انت كل ليله قبل ما تصلي بتستعرض يومك وتشوف انا عملت ايه من الاتفاق، اتفقت مع ربنا ما جيبش سيره الناس، انما لما قابلت فلان جبنا سيره فلان وعلان ولخبطنا الدنيا، سامحني يا رب ساعدني بكره اخد بالي تاني. مجرد انك بتراجع نفسك اول باول ما تلحقش ترجع لورا. انما لو قعدت اسبوع ما بترصدش اخطائك خلاص هتلاقي عمال تنزل تنزل، راح خالص التدريب والاتفاق. ممكن تعيش في الفكره من كل جوانبها بالقرايه والبحث والوعظ والحاجات، يعني زي ما بقول لك واحد واخد تدريب مثلا الشكر، يجيب كتب عن الشكر ويحفظ اقوال القديسين عن الشكر ويحفظ آيات عن الشكر وياخد قديسين كانت في حياتهم الشكر والتسبيح ويعيش في الفكرة شهر واثنين وخمسة وعشر لغاية ما تتغرس جواه غرس كده، يعني يبقى هتعمل له غسيل مخ انه الشكر ده، ولما يسمع وعظة في حاجة تاني يعني يسمع بس ايه ما ياخدهاش تدريب عشان ما يغيرش السكة اللي ابتداها، عشان ما يتشتتش، هو مركز في اللي ابتدى فيه، فإلى الوراء لما ارتد. ممكن توصل انك تتفق مع ناس يفكروك او يحمسوك، يعني مثلا في بيوت تعمل ايه، تتشد كده في موضوع روحي وتقول بصوا بقى يا جماعة احنا من هنا ورايح هنشجع بعض كلنا ان احنا لازم نصلي الاجباري، ويكونوا مثلا اب وامه اطفال او شباب، واحد سخن فيهم فشجع الباقيين، لو هو برد يجوز واحد تاني يقول له احنا مش هنصلي يا بابا ولا لا، فتبص تلاقي ايه في اللي يفوقه في اللي يصحصحه، ما جاتش بالكلام اهو اتفق مع ناس، يبقى من اجل اتفاقه مع الناس دول مش راجع ما بيرجعش الورد الى الوراء لما ارتد. يقولوا كمان من الحاجات اللي تخلي الواحد ما يرجعش الورا بسرعه حاجتين، فكر الصليب وفكر الدينونه. فكر الصليب يعني كل ما تشوف المسيح عمل ايه عشان الواحد يمشي لقدام تلاقيه ما يقدرش يرجع لورا، يختش يخجل بقى، انت اتفقت تصلي هتيجي تنام بقى، طب والمسيح اللي متعلق على الصليب ده والغلب اللي شافه، تلاقي نفسك تخجل من التراجع، تخجل من التراجع. ففكر الصليب كل ما كان الصليب قصاد عينك موت حافز كده دافع يسخنك، انت اتفقت تخدم خلاص يبقى هتخدم عشان خاطر صليبه، هتسامح هتسامح يعني هتسامح عشان خاطر صليبه، هتكمل اللي ابتديته طول ما هو مصلوب. وفكرة دينونة، فكرة دينونة يعني اليوم الأخير، الوقفة قصاد ربنا، اللحظة المصيرية دي، طول ما هي قصاد عينك تخليك تقاوح نفسك وتتحدى كسلك وتبقى عاوز تكمل المشوار لأنه النهاية واضحة قصاد عينك. إنما لو غابت اللحظة دي خلاص ما الدنيا تاكلنا وتضعفنا وكده.